إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 51 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة ولازلنا مع كلام المصنف رحمه الله تعالى بعدما أنهى الكلام عن الشفاعة وذكرنا أنواع الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المسائل المتعلقة بالشفاعة. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مبحث آخر وهو من المباحث المهمة جدا. كان هذا المبحث يرتبط بالعقيدة وبالقدر وذكره المصنف استقلالا وهو الميثاق. قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. والميثاق هذا أكثر أهل العلم الذين صنفوا في كتب الاعتقاد لا يذكرونه استقلالا وإنما يذكر تبعا لمسألة القدر ومبحث القدر. فقلما تجد من أهل العلم من صنف في العقيدة يذكر الميثاق هكذا كما ذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وإنما كما ذكرنا يذكر تبعا لمسألة القدر. ولهذا المصنف هذا الميثاق الثابت في السنة الصحيحة ذكر المصنف الميثاق ثم عقب بعد ذلك بعد الميثاق ذكر مسائل القدر، لأن لما قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، هذه مباحث تتعلق بماذا؟ تتعلق بالقدر. إذن فالميثاق مرتبط بالقدر، لكن المصنف أشار إليه استقلالا وذكر الميثاق. والميثاق كما ذكرنا لكم هو من المسائل الغيبية وأيضا تندرج في مباحث العقيدة. والميثاق ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن لم يرد فيه شيء من ذلك. هناك آية في سورة الأعراف يحتج بها بعض أهل العلم على أنها من الميثاق، وفسروا الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم فسروها بالأحاديث، لكن سنرى إن شاء الله تعالى أن هذا فيه عليه إيراد وأن هذا يحتاج إلى بحث ونظر. وما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الميثاق هي التي ذكرها الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. والعجيب أن الشارح ابن أبي العز ذهب إلى ما ذهب إليه أبو جعفر الطحاوي، حيث ذكر في شرحه لأبي جعفر الطحاوي أول ما بدأ بالآية، قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم أو ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم. وهذا إن شاء الله تعالى سنتكلم عن هذه المسألة. مما ورد من الأحاديث الصحيحة في الميثاق، قال ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام. الله تعالى أخذ من ظهر آدم ذريته، حتى جاء في رواية كالذر يرحمك الله. وإيش هو الذر؟ هو صغار النمل، صغار النمل يقال له الذر، وهذا يفسر كقال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة، وهي الشيء الصغير وهي الشيء النمل قال له الذر، والذرة النملة الصغيرة. فأخذ الله تعالى من آدم من ظهره ذريته، قال بنعمان يوم عرفة، ونعمان مكان موجود بقرب عرفة، المكان الذي يقصده الناس يوم عرفة يوجد مكان بجانبه واسع يقال له النعمان. في هذا المكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، فنثرها سبحانه وتعالى بين يديه، كل ذرية آدم فنثرها بين يديه. ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، إلى قوله المبطلون. والحديث رواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله لطرقه وشواهده، وهو مخرج في الصحيح. إذن رأينا الميثاق الذي جاء في السنة وما جاء في هذا الحديث، أن الله تعالى أخذ من ظهر آدم ذريته ثم أخذ عليهم العهد: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال، آية الأعراف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. هذا يشعركم ماذا؟ أن المسألة تتعلق بالقدر، الأمر يتعلق بالقدر. قال: ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة. نسأل الله أن يستعملنا على طاعته، نسأل الله أن يستعملنا بعمل أهل الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيح. والحديث شيخ الألباني قال: صحيح لغيره، لكن قال: إلا مسح الظهر، فلم أجد له شاهدا. يعني بداية السند، بداية المتن عفوا، إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره، هذه ليست لها شاهد هذه، لكن بعد خلقت هؤلاء للنار وخلقت هؤلاء الجنة، هذا صحيح لغيره. وأيضا مما ورد في الميثاق، ونحن دائما نسوق الأحاديث التي ورد فيها الميثاق، إن حتى نفرق الميثاق الذي جاء في الأحاديث وآية الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، حتى نفرق بين الأمرين. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. كل نسمة هو خالقها سقطت من ظهره إلى يوم القيامة. وجعل بين عيني، نعم نعم، قال: هو صحيح لغيره إلا مسح الظهر، فإنه حسن جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة الذي بعده وإسناده حسن وصحيح الحديث، وهو مخرج في تحقيق السنة رقم 205، وأخرج فيه من حديث ابن عباس مرفوعا بسند ضعيف، وقد كنت غفلت عن هذا في الطرح الثاني. أحسنت، هذا كلام الشيخ الألباني. أحسنت، بارك الله فيك. إذا هناك هذه الزيادة إيش؟ قال: حسنة. إذن هذا طبعة أخرى لشرح العقيدة الطحاوية استدرك الشيخ، وهذا من شأن أهل العلم إذا ظهر لهم الحق يتراجعون على قولهم الأول، فاستدرك يعني أنه وجد له شاهدا فاستدرك على أنه حسن. جزاك الله خير. قال: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، كل إنسان له وبيص من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود، هذا هو داود عليه السلام. قال: ربي، كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، زده مني من عمري 40 سنة. كم صار عمر داود عليه السلام؟ صار 100. إذن آدم أعطاه 40 سنة. تذكرون الفرق بين العمر والأجل ولا ما تذكرون؟ من يذكر أن الأجل لا يتغير، العمر يتغير، الأجل لا يتغير، واضح؟ لكن العمر يتغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أحب أن يبسط له في أثره، أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يزاد في عمره فليصل رحمه، لكن الأجل لا. إذن هنا آدم أعطى لداود عليه السلام 40 سنة، فلما قضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ إذن كان النبي يخبر بعمره، إذن كان آدم على علم بعمره، فقال أولم يبقى 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. سبحان الله، يعني هذا جاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب، حتى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذا شيء خطأ جبلي، هذا شيء خطأ جبلي. كذلك كان أبونا آدم عليه السلام، فلما أخطأ أبونا آدم عليه السلام إيش فعل؟ تاب إلى الله. انظر، لما أكل من الشجرة تاب، وهكذا يجب أن يكون المؤمن، صدر منه خطأ يتوب ويرجع إلى الله جلاله. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرج. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ كل الذي عندك في الأرض أكنت مفتديا به حتى تنجو؟ فيقول نعم. يعني هنا تتصور إخوان بأن الدنيا إيش هي؟ لا شيء. يعني تريد أن تنجو يوم القيامة تفتدي بكل ما عندك في الدنيا، وإيش تنفعك أصلا؟ يعني لن تبقى لك. فأكنت مفتديا بكل ذلك؟ قال نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجاه في الصحيحين أيضا، وهذا الحديث في الصحيحين. إذن رأينا الميثاق الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الميثاق اتفق عليه كل المسلمين، اتفقوا على هذا الميثاق من جهة ثبوته، لكن من جهة تفسيره وقع في خلاف، لأن الروايات مختلفة وفيها اضطرابات وفيها أحاديث كثيرة، يعني دخل فيها الضعيف والشاذ، فلذلك تجد العلماء اختلفوا في تفسيره ولم يختلفوا في ثبوت هذا الميثاق، يعني حتى يكون لكم صورة واضحة. ثم أيضا أهل السنة أيضا اختلفوا في نفس المسألة، أيضا في مسألة اختلفوا من جهة أخذ الميثاق، الروايات المتعددة التي جاءت لإثبات هذا، كل رواية يعني تأتي بزيادة، بعض العلماء يصححها ويجدها مقبولة عنده والبعض يردها، فلهذا اختلفوا حتى في هذه المسألة. ولهذا الشيخ صالح حفظه الله تعالى ذكر مسألة الميثاق وذكر بعض المسائل المهمة جدا نقف عندها لأنها فيها فوائد حتى نقرب صورة هذا الميثاق. بالنسبة للخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة سنذكر إن شاء الله تعالى أن اختلاف العلماء في هذه الحالة لا يشنع على طرف أو طرف، لا يقال مثلا إذا أخذ أحده مثلا بقول فيلحق بأهل البدع، لا، وهي مسألة التفسير فقط، منهم من يأخذ بالتفسير دون هذا، ومنهم من يرى أن هذا الحديث يثبت وهذا لا يثبت، فلهذا تجد هذا الخلاف بين أهل السنة. من المسائل التي ذكرها الشيخ هو الميثاق، المسألة الأولى الميثاق ذكر في القرآن بمعنى العهد، العهد الشديد، هذا هو الميثاق المذكور في القرآن، أنه يأتي بمعنى العهد الشديد، كما قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أخذنا ميثاق يعني العهد الشديد، وكما قال الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ميثاقهم أي العهد الشديد. ومن المسائل أيضا المتعلقة بالميثاق أن آدم أخذ الله تعالى ذريته من ظهره ونثرها كالذر. الشيخ حفظه الله قال واستخرج صورهم، إذن هنا قد يكون هناك تساؤل، لما أخرج الله تعالى الذرية من آدم من ظهره ونثرها، والشيخ يقول واستخرج صورهم، هل هذه التي أخرج الله تعالى من ظهر آدم هي أرواح لهؤلاء، لهذه الذرية خلقت قبل الأجساد، أم هي صور فقط؟ واضح كلامي؟ لأن بناء على ظاهر قد تقول بأن إذن الأرواح قد خلقت قبل ذلك، خلقت قديمة، ثم بعد ذلك إذا جاء الجنين في البطن أمه تأتي الروح فتستقر فيه، هكذا ربما قد تفهم. لا، ليس كذلك. ولهذا ابن أبي العز رحمه الله قال وذكر أحاديث أخرى أيضا، أحاديث كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة، ومن هنا قال ما قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. هذا قول لطائفة بأن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد بناء على هذا الحديث، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد، هذه الآثار لا تدل على ذلك سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها، ولا يعني أنه خلق الأرواح، لا، بل هي صور، ولهذا الشارح قال استخرج صورها وليس الأرواح بالمفهوم الذي قد تفهمه، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم. هذا ما قاله ابن حزم. فهمتم كلامي؟ لما فهمت يعني هذه الذرية التي استخرج الله عز وجل من ظهر آدم، هل هي مثلا أنت كنت هناك ولا ما كنت هناك؟ ها؟ أنا كنت هناك ولا لا؟ كلنا كنا هناك. الآن نتكلم بيننا، تذكرون شيئا أنتم؟ ما تذكرون شيئا، لكن كنا هناك؟ كلنا كنا هناك. طيب هل تلك الصور التي كانت تلك كانت أرواح وأجساد التي نحن عليها الآن؟ فهمتم؟ لأن ابن حزم يقول الأرواح أنها خلقت من ذاك الوقت، والأرواح هنا مخلوقة، فقط إيش تنتظر الأرواح؟ تنتظر الجسد، فلما تحمل مثلا الأم بجنينها ففقط تأتي تلك الروح وتدخل في جسدها، مش أن الله عز وجل يخلقها، لا، تأتي تلك الروح وتدخل في جسدها، هذا الذي ذكره ابن حزم، إن أرواح كانت موجودة أصلا. يقول لك هذه الأحاديث لا تدل على ذلك. نعم، ظاهر، نعم، ابن حزم يحكم على الظاهر، صح، نعم. أين؟ أين؟ إيه الخلود، لما تنفصل الخلود، يعني تتكلم في تتكلم الآن في الحياة أم بعد الموت؟ بعد الموت انتهى، انتهى الأمر، إما جنة أو نار. كيف أين تذهب؟ تكون في البرزخ. أين؟ ما فهم سؤالك يعني؟ تتكلم في الحياة البرزخية؟ تكون في البرزخ، تكون في القبر مع الجسد. موجودة لكن مش قديمة الأزل من آدم عليه السلام، مش من آدم عليه السلام. نعم موجودة، موجودة أن خلقها الله قدرها جملة ثم تنطلق الأرواح الأجساد، ولكن مش من آدم عليه السلام أو قبل ذلك. ولكن قولك أين تكون الروح بعد ذلك؟ الروح لما تخرج من الجسد تخرج، هذه موت، ثم تلتحم بالجسد في القبر ويكون الجسد تبع لها. فهمت مقصودي؟ فلما تكون في الجسد في القبر تكون الجسد تبع لها، بعد ذلك يقع البعث فتلتحم الروح مع الجسد كليا. لكن أين تذهب؟ لا لما تذهب إلى مكان آخر، تبقى الروح روحك. يعني هناك عقيدة التناسخ، ولكن هذا عقيدة كفرية، أنها تذهب الروح مثلا إلى دابة أو إلى حيوان أو إلى نبتة أو إلى شخص آخر إذا كانت الروح جيدة. لا تبقى هي روحك، ولكن مجرد أن تموت تنزع منك الروح. وإذا كانت كحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تنزع الروح فيصعد بها وترد الروح، فإذا وضع في قبره جاءت الروح وسئل بعد ذلك حياة برزخية، وتكون الروح ملتحمة بالجسد ويكون الجسد تبع لها في هذه الحالة. لكن نحن نتكلم الآن، الإشكال هو أن الروح خلقت من لدن آدم قبل، وهذا هو الذي ضرده الشارح رحمه الله. قال فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة، نعم يخلق جملة جملة بعد جملة، يخلق جملة بعد جملة يعني من الأرواح، كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير. أولا فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وأجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقا لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضه يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم، هذا هو الشاهد، استخرج أمثالهم وصورهم ولم يستخرج الذي نراه الآن الروح مع الجسد الذي الآن نراه نحن، لا، وإنما أمثالهم وصورهم، وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. أظن الصورة واضحة؟ نعم. مجموعة بعد جملة، نعم جملة بعد جملة يعني مجموعة بعد مجموعة، وهذا بتقدير الله عز وجل، ثم يقع ما قدره سبحانه وتعالى وما سبق في علمه سبحانه وتعالى. وهذه قلنا بأن استخراج لأجل ظهور علم الله تعالى ولأجل أيضا أخذ العهد عليهم. هنا يأتي كلام عن الآية، فمن أهل العلم من فسر الأحاديث هذه لما وجدوا معارضة وأن الحديث متعارضة وفيها ضعيف فيها كذا، فسروها بالآية كما قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ترون في تقارب لما ترون في تقارب بين الأحاديث والآية أو لا؟ ما في، يعني الظاهر أن في تقارب، لكن لما نتحقق من المسألة سنجد أن الميثاق الثابت في الأحاديث شيء وهذه الآية شيء آخر. وطبيعة الحال هذا قول طائفة من أهل العلم، وإلا من أهل العلم من قال كما فعل أبو جعفر الطحاوي وغيره أن الآية أن الأحاديث تفسر الآية، فالآية تثبت هذا الميثاق الذي نتحدث عنه. وإلا فالمسألة لو تأملنا فيها لوجدنا أن الأحاديث دلالتها على شيء غير دلالة الآية. فهذه هي المسألة التي سنذكرها في آية الأعراف. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى احتج، أبو جعفر الطحاوي احتج بهذه الآية وقال أن هذا دليل على الميثاق وأن الأحاديث تفسر هذه الآية. قال في كتابه مشكل الآثار، قال إن التفسير الصحيح هو ما جاءت به السنة من أن آية الأعراف هذه تفسر بالميثاق. إذا آية الأعراف تفسر بالميثاق، وأن قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم لأن آدم هو السبب، آدم هو السبب، فتم التعبير ببني آدم، آدم هو السبب. فذكر المسبب وهم بنو آدم ولم يذكر فذكر المسبب وهم بنو آدم ولم يذكر آدم لأنه هو السبب، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ويعني آدم عليه السلام، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، يعني آدم عليه السلام. وهذا ما فعله ابن أبي العز. ابن أبي العز لما ساق العبارة مباشرة بعدها ذكر الآية بناء على قول أبي جعفر الطحاوي أنه يقول بهذا القول، وأن الآية تفسرها الأحاديث التي وردت في الميثاق. لكن هل هذا الاستدلال صحيح؟ سيأتي معنا أقوال أهل العلم، هناك قولان سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن نحن نقف عند الآية. ماذا يقول الله عز وجل؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أو ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. أولا، وإذ أخذ ربك من بني آدم، من أين أخذت الذرية؟ من بني آدم. في أحاديث الميثاق من أين أخذت الذرية؟ من آدم. إذن هناك فرق، لما في فرق في الأحاديث أخذت الذرية من ظهر آدم، لكن في الآية من بني آدم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أخذ من الظهور على صفة الجمع. إيش قال؟ إذ أخذ من بني آدم من ظهورهم، صفة جمع. وفي الحديث إيش فيه؟ من ظهر آدم، مسح الله تعالى ظهر آدم، صفة الإفراد. ثم النقطة أيضا الأخرى التي في الآية، أنهم أشهد بعضهم على بعض، أشهدهم على أنفسهم، أشهد بعضهم على بعض، أشهدهم على أنفسهم، أشهد بعضهم على بعض. وهذا غير موجود في الميثاق، هذا غير موجود في الميثاق، لأن في الميثاق قال ألست بربكم، وهذا ليس موجودا في الميثاق. ثم هذا الإشهاد هو متعلق بمسألة الربوبية، وقالوا بلى، متعلق بالربوبية، قالوا بلى، لأن جاء في الحديث الذي مر معنا إيش أخذ عليهم الله عز وجل؟ أخذت منك أن لا تشرك بي شيئا، وهذا يتعلق بإيش؟ بالألوهية، هذا يتعلق بالألوهية، وهذا يتعلق بالربوبية. ففرق بين الألوهية والربوبية كما مر معنا. ولهذا على قول الشيخ صالح حفظه الله بأن الآية ليس فيها مسألة الميثاق، الآية ليست فيها مسألة الميثاق. إذن بإيش ثبت الميثاق؟ ثبت فقط بالأحاديث، الأحاديث هي الثابتة. هذا قول طائفة من أهل العلم، انتبهوا بارك الله فيك، لأن هناك من أهل العلم وعلى رأسهم كما ذكرنا أبو جعفر الطحاوي رحمه الله يذهب إلى القول الآخر. قال أولا، إنما استدلوا بهذه الآية لوجود تشابه. أولا الصيغة متشابهة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وجاء في السنة أن الله عز وجل أخذ من آدم، من ظهر آدم ذريته، وتفسير الذي ذكره أهل العلم في هذا الأمر. ثم أيضا مسألة الميثاق، قال وأشهدهم على أنفسهم، هذا وجه الترابط والتشابه بين الآية والميثاق. كذلك في الميثاق أشهدهم على ذلك، وأن أخذ منهم أن يوحدوه ولا يشرك به شيئا. ثم هم أجابوا ألست بربكم قالوا بلى. وهذه إجابة سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، هل هي بلسان المقال أم بلسان الحال. إذن ذكر قولين في المسألة حتى نقرب لكم الصورة. الميثاق أو تفسير الآية فيها قولان، تفسير الآية فيها قولان. القول الأول هو الذي ذكرنا من أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته إلى آخره، وجعل السنة تفسير لما جاء في الآية، وهذه هي التي درج عليها أبو جعفر، وكذلك ذكر ابن أبي العز احتج بهذه الآية في أول شرحه لهذا المقطع. إذن تفسير السنة جاءت تفسر ما جاء في آية الأعراف. القول الثاني هو قول جماعة كثيرة من أهل العلم، هو أن الله عز وجل أخذ من بني آدم من ظهورهم، أخذ بمعنى خلق، إذن فأخذ التي في الآية بمعنى خلق وجعل. طيب من أين نأخذ هذا؟ من أين نأخذ هذا؟ نعم. أي نعم. هذا التفسير صح، هذا صفة بيان، الذي خلقكم يعني صفة بيان، صفة كاشفة. جعل منها زوجة. نعم جعل. نعم جعل. إذن هنا أخذ على قول طائفة من أهل العلم بمعنى خلق وجعل، أي جعلهم يتناسلون، جعلهم يتناسلون. نعم كيف؟ وهذا الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. أحسنت، هذا الذي سنذكره، أنهم جعلهم يتناسلون كما ذكر الله عز وجل. وهذا قال كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، هنا إنشاء خلق. وإذ أخذ ربك من بني آدم، خلق من بني آدم من ظهورهم، وش من ظهورهم؟ من أصلابهم، أنه يخرج من ظهور بني آدم من أصلابهم يخرج الماء، وإذا خرج الماء استقر في رحم المرأة. هذا الخلق وهذا الإنشاء يكون في ذرية آدم، يكون في ذرية آدم، فيكون الخلق بهذه الصورة، وليس بمعنى أخذ ربك من بني آدم الميثاق حيث مسح الله تعالى على ظهر آدم، لا، وإنما من بني آدم أن هذا فيه نوع من التناسل، أنا من ظهورهم فيه نوع من التناسل، كما ذكر كما قلنا لكم، قال يعني لما خلق من السبع من إراقة الماء في الأرحام للحمل إلى الولادة، قال وإذ أخذ ربك من بني آدم، يعني هذا بمعنى الخلق. ثم قال من ظهورهم، وش من ظهورهم؟ قلنا الأصلاب، الأصلاب يخرج من ظهورهم الماء ثم يقع التناسل. قال وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم، هنا الإشهاد على نوعين، إشهاد بلسان الحال وإشهاد بلسان المقال. فقد يكون الإشهاد أنا أشهد وأعبر على ذلك بلساني، وقد يكون الإشهاد بلسان الحال وأنت لم تتكلم، كما ذكر في قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هل شهدوا على أنفسهم بالكفر بلسان المقال؟ لا، وإنما بأفعالهم وبعبادتهم غير الله وبشركهم، فشهدوا على أنفسهم بالكفر، فلهم لم يشهدوا بلسان المقال، وإنما الإشهاد هنا بلسان الحال. وكما قال الله تعالى أيضا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. يشهد بماذا؟ يشهد بفعله بحاله، أنه جاحد لنعم الله تعالى وكافر بنعم الله عز وجل، فيشهد على هذا وإن لم ينطق. إذن قوله قالوا بلى يحتمل إيش؟ أن يكون بلسان الحال، ويحتمل أن يكون بلسان المقال، لأن نذكر لكم الفروق بين ما ذكر في الآية وما جاء في أحاديث الميثاق على قول من يفرق بينهما. واضح؟ طيب، ذكر أيضا قول الله عز وجل كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. شهداء يحتمل أيضا بلسان الحال أو يحتمل بلسان المقال. إذن طيب، أشهدهم على أنفسهم تحمل على إيش؟ ها؟ يحتمل أمرين ولا لا؟ يحتمل أمرين. نعم قالوا بلى، نعم هذا الإشهاد يحتمل، لأن حتى نتكلم على قالوا بلى هذه، نحن نتكلم الآن على قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال. أنتم معي ولا مش معي؟ نعم. قالوا بلى. لا ليس دائما. القول يأتي بمعنى الفعل. نعم. أين؟ لأن القول يأتي بمعنى الفعل. ليس دائما أن يكون هناك قول صريح الكلام. لما تكلموا هم هذا يحتمل. يحتمل هذا وهذا. هذا يحتمل هذا وهذا. نحن الآن نتكلم عن وجود الاحتمال. طيب إيش نرجح؟ إيش نرجح؟ نعم. لسان القال؟ لو سلمنا بهذا، لو سلمنا بهذا لأقيمت الحجة على الكل، ومن ثم لا نحتاج إلى بعثة الرسل. لكن هل يتذكر أحد ذلك الموضع؟ فهمت؟ بالنسبة لإقامة الحجة لو سلمنا بهذا أن إقامة الحجة بهذا الأمر لانتهى الأمر أصلا، وما احتجنا إلى بعثة الرسل، لأن أصلا الميثاق يؤخذ عندنا ميثاق الذي ذكرنا، ثم الفطرة والتي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، ثم الرسل. والرسل هو الأوكد. ليش هو الأوكد؟ لأن الميثاق الأول أنت لا تذكره وما يتذكره أحد. الفطرة هي تقرير للربوبية، أن الإنسان مفطور على ربوبيته سبحانه وتعالى، ولا يجحدها إلا القليل، وهذا بلسان الحال. ثم تأتي بعثة الرسل، وبعثة الرسل هي الفيصل، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسل. إذا الله عز وجل لو آخذنا بما تم تقريره في أول الأمر في الميثاق لما احتجنا إلى بعثة الرسل. ثم أقيمت الحجة على الكل، سواء الذي وصلت إليه الرسالة أو لم تصل إليه الرسالة. واضح كلامي؟ لا مش واضح. إذن إقامة. نعم. في ذاك الموضع ممكن، لكن باعتبار أنها حجة لا. باعتبار أنها حجة لا. إذن هنا طيب، وأشهدهم على أنفسهم، يعني بلسان الحال. مش بلسان الحال، وسيأتي معنا أن الراجح أن أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال هي الفطرة. الفطرة. ولهذا العلماء اختلفوا في الوقف في هذه الآية بالضبط. هل الوقف يكون ألست بربكم قالوا بلى، أم قالوا بلى شهدنا؟ قالوا بلى شهدنا. إذن عندنا وقفان. نعم. وهذا الذي نحن نريد أن نقرره الآن. هذا الذي نريد أن نقرره. صح. ولهذا جاء وإذ أخذ ربك بلفظ إيش؟ بالربوبية. وهذا ما يفسر أخذ بمعنى جعل، أخذ بمعنى خلق وجعل. ثم هذه المسألة متعلقة بربوبية الله جل وعلا، والكل مفطور على الإقرار بربوبية الله تعالى. حتى المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد فطروا بالإقرار بربوبية الله تعالى، إلا الندر، إلا الشاذ الذين والعياذ بالله أنكروا ربوبية الله جل وعلا. وهذا ما تم تقريره في قول الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، على أن الله عز وجل دلائل الربوبية في الأنفس موجودة وثابتة ولا ينكرها إلا جاهد. قلت ذكر وجهان في الوقف. الأول أن يوقف على بلى، ثم تستأنف شهيدنا أن تقول يوم القيامة. أين هذا هو بلى؟ ثم تستأنف شهيدنا أن تقول يوم القيامة. والثاني أن يوقف على بلى شهيدنا، ثم تقف وتقول بعدها أن تقول يوم القيامة بلى شهدنا، وأن تقول بعد ذلك يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. والوجه الأول كما ذكر هو أولى وأظهر في معنى الآية. الوجه الأول هو ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أي شهد بعضهم لبعض، يعني بلسان الحال وليس بلسان المقال. فهمتم كلامي؟ هذا من المباحث ربما التي قد تشوش نسبيا على الذهن، لكن الكلام يدور حول ماذا؟ هل الميثاق الذي ورد في القرآن في آية الأعراف هو الذي فسرته السنة، أم أن السنة الميثاق ورد في السنة ولم يرد في القرآن؟ فهمتم السؤال؟ إيش الجواب؟ عندنا قولان. القول الأول أن السنة فسرت الآية، واضح؟ السنة فسرت الآية. القول الثاني أن الآية ليس فيها دليل على الميثاق، وإنما الميثاق ورد في السنة فقط. بدليل ماذا؟ بدليل أن الآية فيها النقاط التي ذكرناها لكم، فيها أن أخذ من بني آدم وليس من آدم، ثم من ظهورهم هي جمع والحديث فيه من ظهر، ثم قالوا شهدنا، قالوا بلى، وجاء اللفظ بالربوبية، إذ أخذ ربك بالربوبية، الميثاق إيش فيه؟ في حتى الألوهية، ألا تشرك بي شيئا. فهذه الفروق هي التي ترجح بأن الميثاق الوارد في السنة غير الميثاق أو غير ما جاءت فيه الآية. إذن فالآية ليس فيها حجة لمن ذهب بأن هذه الآية في الميثاق، وكذلك ليس فيها حجة، وهذه المسألة المهمة جدا، بأن الفطرة أو التوحيد أو بما أخذ من ميثاق الأول أن هذا كاف لإقامة الحجة أبدا. ليس فيها حجة على أن ما أخذ في أول الأمر هو كاف لإقامة الحجة، ومن ثم الناس يعذبون ويدخلون النار وإن لم تصلهم الرسل، فقد حكموا على أنفسهم بهذا أنهم كفار وإن لم تصل إليهم الرسالة، وهذا أيضا غير صحيح، تبنه بعض الجماعات، لكن الصحيح إيش؟ الحجة تكون بماذا؟ بالرسالة. الحجة تكون بالرسالة. يعني حتى طرح علي سؤال بعضهم بأن هل يمكن أن نثبت وجود الله جل وعلا يعني هكذا بالعقل؟ فقلت نعم إجمالا نعم. فكان السؤال الثاني وكأن هذا فيه تشويش يعني من جهة الإلحاد ومن جهة ما يطرحه بعض الشباب، فكان السؤال الثاني وهل يمكن أن نصل إلى الجنة بدون رسل؟ يعني ممكن أنا أصل إلى الجنة وأدخل الجنة وبدون أن أحتاج إلى رسل؟ إيش الجواب؟ تستطيع؟ ما تستطيع. ممكن تعرف الله عز وجل بدون رسول؟ لا، مستحيل. فلهذا فقلت في الجواب أبدا لا بد من واسطة. نعم الفترة نعم هم تحت مشيئته سبحانه وتعالى، وعلى الراجح من قول طائفة من أهل العلم أنهم يختبرون، أنهم يختبرون يوم القيامة، عندك أهل الفترة وعندك الأعمى الأصم الأبكم، هذا مستحيل أن تصل إليه الرسالة، هو أعمى ما يتكلم ما يسمع، هذا لن تصل إليه الرسالة، هذا يختبر. كذلك أهل الفترة الذين لم تصلهم الرسالة. وأما الولد الصغير فلا، الولد الصغير على القول الراجح سواء كان من أبناء المسلمين أو الكفار فهؤلاء من أهل الجنة، هذا هو القول الراجح. فإذا الحجة تكون بإيش؟ بالرسالة. فإذا جاءت الرسالة أقيمت الحجة، ولن تعرف الله ولن تدخل الجنة ولن تعرف ما يحبه الله وما يكرهه إلا بالرسالة، ما عندك سبيل آخر. أما إجمالا تثبت وجود الله عز وجل فنعم هذا يمكن أن تثبته. ولهذا ذكر الشيخ حفظه الله تعالى بأن أئمة العلم المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة دائما يذكرون بالحجة الرسالية. إذن نخلص إلى ماذا؟ أن آية الأعراف هذه التي فيها إقرار الربوبية فيها دليل الفطرة، دليل الفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام، وفي ضمنها إيش؟ الإقرار بربوبية الله جل وعلا. وأما الميثاق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث فهذا ثابت لكن غير ما ورد في الآية. إذن هذا ما يمكن أن نقوله في الميثاق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعلهم فيما علم منهم من يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. شرع المصنف الكلام عن القدر، وهذا مبحث أيضا سبقا تكلمنا عنه وسنزيد الكلام عنه إن شاء الله تعالى في نترك هذا الأمر للحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.